耶稣我，耶稣我，耶稣我，耶稣我，耶稣我。يسمع صرخات القلب الضعيف واحنا والرب يسوع من يكسر قيدي ويتلف النير وحده الرب يسوع من بجراح شفائي أكيد وحده الرب يسوع من يعطي الروح ليبقى معين وحده الرب يسوع عرفوا بين الأمم به راحة كل النفوس به هو رائع هو بايع للرسول بدم مبتلي نعمل على مدى واسجد له واترك روحه يملا قلبك Thank you.